بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتوك أن يقدم لكم هذه المادة. فالجواب أن هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه. هناك حالات نعم شهادة المرأة بنص شهادة الرجل، وهناك حالات أصلا شهادة الرجل لا تقبل فيها أبدا، يعني شهادة المرأة قد تساوي ملايين من شهادة الرجال لأنها لا تقبل فيها، وهناك حالات تستوي فيها شهادة المرأة بشهادة الرجل. فمثلا في باب اللعان يشهد الرجل 4 شهادات والخامسة اللعان، وتشهد المرأة 4 شهادات والخامسة اللعان، نجد أنها في هذا المقام استوت شهادة المرأة بالرجل. في قضايا فيما يتعلق بأمور النساء، الولادة وغير ذلك من الأمور، لا تقبل إلا شهادة النساء، إلا شهادة النساء فقط. النقطة الثانية التي كتبتها الأخت، وربما الأخوة لم ينتبهوا لها والله أعلم، حول حديث إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. الحديث يقول أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، ما قال جل وعلا، ما قال صلى الله عليه وسلم أن المرأة شيطان، وحاشاه بأبي هو وأمي أن يقول هذا الكلام. كيف وهو الذي رفع من شأن المرأة وتزوج المرأة وكان يحب فاطمة وهي امرأة رضي الله عنها وأرضاها، والقرآن نفسه فيه سورة كاملة باسم سورة النساء، وسورة كاملة باسم سورة مريم، وسورة اسم الطلاق كلها تتعلق بأحكام النساء، وسورة رابعة اسمها سورة المجادلة، وغير ذلك من أمور. بل هو الذي قال وأوحى الله عز وجل إليه بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة قالوا أهل العلم هي درجة التكليف، درجة التكليف. وفي الحديث المروي النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. لكن ماذا يفهم من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، بمعنى أن الشيطان يزين هذه المرأة في نفوس الرجال ويثير عندهم الغريزة والشهوة بسبب النظر إلى هذه المرأة. لم يقل عليه الصلاة والسلام أن المرأة شيطان. أنا الآن أسأل أي امرأة ولا حياء في العلم، لا حياء في العلم، أسأل المسلمات بل أسأل المسيحيات قبل المسلمات المتزوجات على وجه التحديد، هل لو رأى زوجك امرأة أعجبت هل تحبين أن يأتي إليك أنت أو يذهب إلى تلك المرأة؟ بكل صراحة لا أريد إجابة على التكس، لا أريد أحد يجيب على التكس، لكن أريد الإجابة تكون في الصدور، كل واحدة تجيب في صدرها، لتعرف أن هذا الدين كرم المرأة وحفظ لها حقها غاية الحفظ. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم امرأة أعجبت فليأتي إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. شوفوا إلى أي مدى حفظ الإسلام والله الحمد والمنة حقوق المرأة حتى في هذه المسائل التي ربما البعض ينظر إليها بمنظار ضيق، مع أنها في نفوس النساء المتزوجات وقعها عظيم. خيارة الزوج لزوجته، ربما المرأة تتمنى أن يموت الزوج ولا أن تعلم أنه خالها، نسأل الله العافية والسلام. نعم، غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني يزينها الشيطان فقط يا أختي الكريمة، ما قال عليه الصلاة والسلام المرأة شيطان والعيال ولا وحاشا أن يقول مثل هذا الكلام. أرجو أن تكون أختي الكريمة الصورة وضحت إن شاء الله.